11. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء مقبرة الخالدين لإعلاء شأن الزعماء الراحلين، وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم إنشاء خدمات سواء حدائق أو طرق، مشيرا إلى أنه لا يصح أن نترك منطقة بهذا الشكل فضلا عن تجمع المياه الجوفية بها لأنها منطقة منخفضة. وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم نقل المقابر التي أصبحت لا تصلح للاستخدام الذي أنشأت من أجله إلى مناطق أفضل. تسلم وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار وثيقة من موسوعة جانس العالمية بتحقيق أكبر رقم قياسي للتوعية بالسرطان في العالم. وأكد وزير الصحة في كلمته خلال فعاليات الاحتفال التي عقدت بمحافظة بورسعيد أن هذا التسجيل العالمي يعد خطوة مهمة في تاريخ إنجازات مصر، وأهدى الوزير هذا الإنجاز العالمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا. وأدان الاتحاد بأشد العبارات هجمات المستوطنين والإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بضرورة ضمان حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن ما قامت به مجموعة فاغنر هو تمرد على الشعب وطعنة في الظهر. وقال بوتين خلال خطاب وجهه للشعب الروسي إن الأفعال التي تقسم وحدة الروس هي خيانة للشعب الواحد وللقوات التي تقاتل على الجبهة حاليا. وأضاف بوتين أن روسيا تخوض معركة صعبة من أجل مستقبلها تتطلب وحدة جميع القوى، لافتا إلى أن كل الآلات العسكرية والمعلوماتية في الغرب موجهة ضد روسيا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. هنا القاهرة. من القاهرة. هنا القاهرة. من القاهرة. الموجز هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر. إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. اليوم الحقيقة يوم الأمل يعني، ويوم الإشراق ويوم المستقبل، لأن الحقيقة سعدت جدا بالخبر اللي أتاكي في الموجز، وهو خبر الوثيقة اللي تحدث عنها السيد وزير الصحة، وقال إنه الحقيقة مصر موسوعة جينيس، ومصر قطعت خطوات كبيرة جدا في ليس فقط علاج مرض السرطان، وإنما في إنشاء مستشفيات خاصة أهم شيء، والتوعية إنشاء كمان المستشفيات. يعني نحن لدينا في كل مكان في مصر تقريبا مركز أو مستشفى لعلاج السرطان، سواء في الصعيد أو في القاهرة، وعندك بهية مثلا مستشفى جميلة جدا ومنتشرة وموجود منها أكثر من فرع. فالحقيقة ده بيشير إلى أنه شعب بلا صحة شعب بلا إنتاج، شعب بلا مستقبل، لأن الصحة عصانا التي نتوكع عليها نعيش بها للوصول إلى الغد. فطبعا من هنا كان اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تسلم مقاليد حكم هذا البلد وهو مهتم بالصحة، لأنه جت فترة طبعا المصريون كانوا بيعانوا من أمراض عديدة نتيجة سوء التغذية، نتيجة يعني سوء الأحوال الجوية، لكن الحقيقة الاهتمام بالصحة يأتي في مقدمة وفي أولويات اهتمام الرئيس السيسي والحكومة المصرية. ومن هنا الحقيقة أنا سعدت جدا بهذا التقدير العالمي. ومؤخرا الرئيس أعلن أن مصر ستخلو من فيروس سي حسب المعايير العالمية، يعني لن يكون في مصر إن شاء الله فيروس سي أبدا. إحنا قطعنا شوط طويل وكبير قوي في هذا المرض. نعم نعم. نحن إن شاء الله شعب من الأصحاء، سواء الصحة الجسدية أو الصحة النفسية أو الصحة العقلية، ولكن علينا أن نتمسك زي ما قلت في البداية خالص بالأمل، نتمسك بأنه الأمل والتفاؤل كمان والسعادة بينعكسوا على صحة الإنسان. ولما بيكون حزين برضو جسمه بيبقى حزين وبتنوله أمراض، المناعة طبعاً بتقل، المناعة بتقل جداً طبعاً مع الحزن. نحن في حاجة إلى مناعة عقلية، نحن في حاجة إلى مناعة عاطفية، نحن في حاجة إلى مناعة صحية. المناعة هي يعني حسن. طب مش كده؟ حسن وقوة. عشانها لسه أحلام بقية مكملينها، طول ما في إحساس قلوبنا مصدقينه، لسه في الأيام أمل مستنيين، طول ما في قدامنا سكة يتمشي الهوى ومتين، كم على إيدنا استشلها طول ما لسه العمر بيصالح سنينه، طول ما لسه في ناس بنتدافع حنانها والحاجات الحلوة واخدين بالنا، طول ما لسه في ناس بنتدافع حنانها والحاجات الحلوة واخدين بالنا، لسه بنقرا عنها طول ما لسه الليل في عشاق سهرانينو سهرانينو. ليه بنقرا عنها بس؟ ليه ما نعيشهاش؟ لماذا لا نعيش حالات الحب ونخلي الحاجات الحلوة دائما بيننا، يعني جسر لنعبر عليه ونتقارب به، الحاجات الحلوة، الشؤون الصغيرة هذه بين أفراد الأسر المصرية تمر بها أنت طبعا بتفهم. الشؤون الصغيرة تعبير جميل نحته شاعر جميل اسمه نزار قباني في قصيدة جميلة اسمها شؤون صغيرة. صحيح. هي الشؤون الصغيرة والتفاصيل الصغيرة جدا والدقيقة دي الحاجات الحلوة، دي الحلوة اللي احنا بنكبرها يعني احنا ونعيش معاها. نعم احنا الآن على يعني وشك أن نحتفل بالعيد الكبير عيد الأضحى، وبالتالي لازم في حاجات حلوة وفي شؤون صغيرة لازم نقوم بها حتى مع من بيضايقنا. شفت تعبير حتى اللي بيضايقونا لازم نقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، وإذا كنا نستطيع أن نهدي إليهم فلنهدي. لو في أوقات عدوا بخسارة علينا، لو في ناس حوالينا بسببها تأذينا، لو في لمحة حزن متشافة في عينينا، باللي بينا كل ده مستحملينه، لسه في الأيام أمل مستنين، طول ما اسمك كل يوم بنطق حروفه، طول ما بكرة مسيري على حسك هشوفه، طول ما أنا طريقي عينيك منورينه، طول ما لسه في ناس لسه طبعا واحنا بنتكلم عن الصحة يعني الحقيقة في ناس بتنتهز فرصة عيد اللحمة بتضايق الأطفال الصغيرة قوي ده عيد لحمة مفيش عيدية مفيش عيدية لكن الناس الحقيقة بت بت بتكسر من أكل اللحمة تنتهز فرصة تقول لك ما ناكل لحمة بقى والمسائل رغم غلاء اللحمة يا ريت بس لحمة يا أستاذ عبد الرحمن دهون وطرب وحاجات كتيرة فيها والحقيقة وعبء على المرأة المصرية أنها تسوي كل هذا الطعام الحقيقة وعبء عليها وعبء على المعدة وعبء على الصحة وإحنا نتكلم عن الصحة يا خبر أبيض معانا واحد من الخبراء خبير التغذية العلاجية هيفيدنا أكيد وقلنا نعمل إيه ناكل وجبة نفرح بالعيد وكل حاجة نفرح بالعيد إزاي من غير لحمة ومن غير ضرر اللحمة صباح الخير أستاذ سعيد متولي دكتور سعيد متولي صباح الخير خبير التغذية العلاجية صباح الخير يا فندم أهلا بكم وكل مستمعين برنامجكم الكرام أهلا بك دكتور سعيد أهلا بك كلامك كله أمل وكله إن شاء الله سعادة وبيدي أشكرك دكتور سعيد أشكرك على جميل جدا جميل جدا اللحوم وكلام حضرتك والحاجات الجميلة اللي قلتوها تفتح النفس دي أشكرك بس هناكل إيه يا دكتور سعيد في العيد يعني نفتح النفس من غير ما نضر الجسد يا دكتور سعيد جميل تعبير حضرتك الحقيقة إن اللحوم من أفضل الأغذية اللي بتمد الجسم بالبروتين وفيتامين بي مجموعة فيتامين بي خاصة فيتامين بي 12 يعني الأعصاب الكويسة وتكوين الهرمونات والإنزيمات بتوازن عالي جدا وما نقدرش نستغنى عن البروتين الحيواني لأن في أحماض أمينية لا أساسية لا يمكن الجسم يكونها أو البروتين النباتي يعطيها لنا يبقى احنا متفقين بداية أن اللحوم مهمة ومنتجاتها لكن الإفراط منها هي دي القضية الأسعار غالية لكن احنا بنكلم النهاردة كل طبقات المجتمع أهمية اللحوم للناس البسيطة ان احنا بنتهادى بيها لأنها مصدر مهم جدا للحديد وللزن وللبروتين فما ينفعش أبدا الناس تنعم بكل النوافع دي وما نتصدقش وما نديش الهدايا باللحوم في العيد للناس أهلنا وده هدف مهم للغاية ويعني حكمة للأضحية جميل صح فعلا كلام حضرتك فعلا منمق هدف الأضحية إن احنا التكاتف وربنا عايز ده بينا إن احنا فعلا نبقى مع بعض من يعطي يأخذ الأجر والثواب من الله والمتلقي ينعم بالقيمة الغذائية لما يتلقى لكن في خضم كل ده هي اللحوم لها أضرار لو احنا أكلنا قدر عالي لها أضرار ولا أضرار على المرضى أصحاب الأمراض المزمنة فقط لا الحقيقة البروتينات بتحتاج هضم معقد شوية فلو أنا أكلت بروتين بشعر بعده بالخمول والضعف الشديد والميل للنوم لأن بتحتاج قدر أعلى وتعب أكتر من جهاز الهضم لهضمها غير الكربوهيدرات اللي بتدي طاقة بمعدل عالي وهضمها بيكون قليل الحاجة الثانية إن أنا ما ينفعش يبقى أكل كله لحوم ليه؟ لحاجات كتيرة جدا احنا هدفنا الوحيد ان انا بضبط الـ RH اللي هو نقول عليه مستوى حموضة الدم لو انا مستوى حموضتي بقى دم حامضي انا بشعر بالهزال بالضعف وبالتهابات في عضلاتي كم كبير من الاعراض المرضية طيب هو انا دم اصلا ايه دم بيميل للقلوية يعني 7-35 7-45 بالتالي لازم احافظ على ده وعشان اقدر احافظ على ده مهم جدا يبقى عندي خضروات او فاكهه مصاحبه للحوم يعني مهم جدا وان انا البقدونس كمان بيخلي استفادتي من الدهون اللي في اللحمه مش عالي يبقى اهميه السلطه وفيها بقدونس رائعه جدا في التوقيت ده طيب ستات البيوت عليها دور طبعا طريقه طهي اللحوم مهمه جدا السلق او الشوي من افضل السبل لاتمام عمليات الطهي دي طيب اكل قد ايه يعني انا مش ده مهم قوي السؤال ده دكتور انا لازم نعرف ان الدهون العاليه الدهون المشبعه اللي موجوده في اللحمه فيها كوليسترول عالي وفيها ثقل في الهضم وبتزود التهابات الجسم فاللحمه اللي كلها ما تكونش فيها دهون عاليه وانا بكلم الناس اللي بتحب السمين وبتحب الحاجات الكتير دي لكن ان انا اعمل فته وعليها دهون وشوربه عليها دهون واحط كمان لحوم فيها دهون ده ثقل كبير قوي على الجهاز الهضمي وان انا يفترض ان انا عشان اقي نفسي ده يبقى ناكل مرة واحدة لحوم في اليوم وما يزيدش متوسط أكلي في الأسبوع كاملا أكتر من نص كيلو لحوم للفرد. لأن أنا لو زدت عن ده بيكون حتى جمعية الغذاء الأمريكية أعلنت أن أكتر من نص كيلو في الأسبوع بيخلي في عرضة أكتر لإصابة بالسرطان خاصة سرطان القولون. والمفترض أن أنا دايما أحافظ على صحتي. حضرتك قلت كلمة مهمة دلوقتي دكتور سعيد، وهي كلمة أكتر من نص كيلو في الأسبوع. ده صحيح. فما بالك للي يأكل مثلا في اليوم أكتر من نص كيلو، دي مشكلة عويصة يعني لازم يتنبه ليها. جميل. هو فعلا أنا معدل الطبيعي لو أنا أكلت 150 جرام لو أنا بأكل الكلام ده بصفة دورية أو كل يوم ويوم 130 ل 150 جرام، بحيث أن أنا يومين في الأسبوع أو ثلاث أيام في الأسبوع كحد أقصى. لأن أنا المفترض أحافظ على حموضة دمي، ومرة واحدة في اليوم وبعيدة عن العشاء، لأن العشاء هأسقل على نفسي أن أنا هتعشى وبعد فترة هنام، أنا كده كفأت الجهاز الهضمي وأنا نايم غير وأنا يقص، فأنتبه للحاجات. طبعا الحاجات الثانية، الناس اللي بتشرب مية غازية أثناء الأكل. إحنا بنقول إحنا بناكل لحوم بتزود الحموضة، وخاصة يا دكتور سعيد الشباب. مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة بجد. ان انا اشرب مياه غازيه تزود كمان الحموضه. يعني انا يا جماعه، الناس اللي بيبقى عندها عايزه ذاكره وعايزه انتباه في المخ وعايزه يبقى في استذكار للدروس او قيام باعمال دماغيه عاليه، لا يعني مفترض انا احافظ على النشاط العقلي ده بما اكله. مهم جدا بقى ان انا يعني انا مباح اشرب شاي عقب وجبات اللحوم فقط. المفترض ان انا بشرب شاي بعد فتره من تناول الوجبات، لكن المفترض بعد الاكلات الدسمه اخذ شاي لاقلل استفاده الجسم من الدهون اللي انا اكلتها دي. مهم جدا المشروبات العشبيه، الناس اللي المفروض تبقى متعوده عليها بدل كافيينات كتير. ناس تشرب جنزبيل وقرفه وينسون رائعه جدا، لانها في شيء مهم بيحصل. ان انا لما باكل لحوم عندي مركبات فيها بيورينات عاليه، بتولد يوريك اسيد في الدم. عشان الجسم يتخلص من يوريك اسيد ده او اصاب بالنقرس، عشان الجسم يتخلص بيمتص قدر عالي من الميه سوائل الجسم، وبالتالي ده بيعرض الجسم للجفاف وبيؤدي الى قله كفاءه الكليتين. احنا كده في غنى عن ده. طبعا. وعشان كده الحقيقه دكتور سعيد، اسمح لي دكتور سعيد متولي، الحقيقه في احد الساده المستمعين استمع الى سيادتك الان معانا وبيسال، هو الحقيقه مريض بالضغط، فايه نصايحك لمرضى الضغط ومرضى السكر فيما يتعلق ومرضى الكلى طبعا فيما يتعلق بكميات اللحوم اللي ممكن ياكلوها وما يحرموش نفسهم في نفس الوقت؟ جميل. حضرتك قلت اخر جمله، ان ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. اكل لكن بطريقة مبسطة وبكميات تتناسب مع حالتي الصحية. مرضى القلب طبعا احنا عارفين كوليسترول عالي او خاصة كوليسترول اللي بيبقى بيبقى عائق في مرور الدم في الأوعية الدموية. لازم اقلل ده بان انا ما اتناولش دهون كتير، يبقى انتقي قطعة من اللحم ما فيهاش دهون. الحاجة الثانية ان انا لما بلاش ان انا يبقى عندي ضمير قوي وانا باخد اللحوم خالية من الدهون واشرب الشوربة اللي مليانة دهون، ما الشوربة يا وضعت الدهون فيها. فاستخدم الليمون لان الليمون بيقلل حموضة الدم، واحاول قدر الامكان اكل الخضروات الورقية. قطعة اللحم اللي اكلها احنا قلنا على حسب حالتي الصحية. احيانا لو عندي كوليسترول عالي قوي يبقى قطعة الدهون اللحم اللي اكلها تبقى صغيرة جدا، 50 جرام 70 جرام. لكن لو انا حالتي الصحية كويسة المعدل بيبقى اعلى من كده. امراض السكر وامراض الكبد وامراض الكلى، مهم جدا نعرف زي ما كنا بنتكلم ان اكل اللحوم او البروتينات بصفة عامة بيزود اليوريك اسيد، واللي بيخلص الدم من اليوريك اسيد هي الكليتين. فبالكليتين فيهم علة او فيهم بعض الامراض مش ممكن ابدا ان انا اسقل عليها بان انا اوجد الحامض ده في الدم بمعدل اعلى. يبقى باكل قدر قليل جدا. وانا بقول دايما ان الاسره المحيطه بالمريض دورها مهم جدا. ما ينفعش ابدا ان انا باكل لحوم وفي حوار بيننا على مدى شهيه وطعم اللحوم وعندي مريض بياكل قطعه صغيره او محروم من اللحوم. الحاجه الثانيه ان لا يمكن ابدا جسمي يضبط معدل صحته الا بتناول الحبوب الكامله والخضروات الطازجه والفاكهه وخاصه تبقى قبل الوجبات او مع الوجبات، لانها هي دي اللي بتضبط الار اتش يعني الفاكهه والخضروات. جميل جدا. والحبوب الكامله، احنا تعودنا في الفتره الاخيره اكلنا كله الباتيهات والفينو والحاجات اللي مفيهاش غلطه. هي الحبوب الكامله يعني دكتور دي إيه؟ اللي هي الدقيق بالرده بتاعته. الرده يعني تخيل العيش البلدي بتاعنا احسن من غيره يعني. الردة دي يعني رائعة، يعني لو احنا كنا بندور في الفترة اللي فاتت على المناعة والزنك، موجود في الردة دي الزنك، موجود فيها سهولة حركة الأمعاء. نعم. معدل الامتصاص والهضم عالي. عيب قوي لما أخسر، يعني أخسر كم الفوائد اللي موجودة في ردة الردة بتاعت القمح دي مقابل ان انا اخد بس رغيف شكله جميل وطراوته لا يعني بلاش ناكل بعيوننا. المفروض ان انا احكم كل شيء بالعقل. الله. حلو. انا بأحييك على هذا التعبير، بلاش ناكل بعيوننا، معين العين ناكل قبل لا ده العين تعشق قبل ده بيت شعر عربي. لا يعني بلاش ناكل بعيوننا، يعني بلاش ننقي الاكل بعينينا وننقي بحسب حالتنا الصحيه والمرضيه. ولا يا دكتور سعيد، حضرتك بتتكلم عن تاج الانسان صحته. طبعا. ان لو خسرناها لا هنعشق ولا هنروح ولا هنيجي. نعم. يعني المحاشي والسفرة المتزينة الجميلة بتلفت الانتباه. لا المحاشي بتلفت انتباه كل قبل ايه، بتلفت انتباه الشعيب والناس الشريهين يعني. لا وانا ممكن اخلي المحاشي رائعة صحية. انا يعني ليه استخدم دهون عالية قوي وليه اخلي صوص المحشي كتير قوي على النار؟ انا ممكن اعتدل في نسبة الدهون واعتدل في طهي الصوص بتاع المحشي واضيف خضروات كتير على على المحشي. هيبقى المحشي مفيد جدا وصحي وينزل الوزن بدل ما يبقى ثقل على الجسم. بالضبط. دكتور سعيد الحقيقة يعني زي ما بنقول لا تحرمنا من رؤياك، لا تحرمنا من نصايحك في هذه الأيام، هذه الأيام المسقلة باللحوم والدهون والدهون. شكرا للدكتور سعيد متولي خبير التغذية العلاجية، ودائما نلتقي على خير. شكرا يا فندم، كل سنة وانت طيب. كل عام وحضرتك بخير. فينك يا كابتشينو وفينها ايام فومك، وقفص منقعوي سيبي بقى في هدومك، فول قدرة وقهية فنجان ما حبيتهم ويا نمور، كانيلوني وبروكلي وشوفان، سوشي وساشيمي وسيمون، مش مش وقرص ياوي يا ميش خروب يرويك لما تعوز، كوارع مع فتة وعيش والفخدة الضاني معلوم. يا سلام على طاجن بامية وعلي حكة موزات، صلي بقلاوة وين بلع بكازوزات. الشاينة بشرب كشري وبحبه في كوباية، وشوية حمص شموالي شطة زيادة، سمك صيادية بالخلطة المعتادة، فول قدرة وقهوة فنجان ما حبيتهم ويا ليمون، كان اللوني وبروكلي وشوفان، سوشي وساشيمي وسيمون، مش مش وقرصي قوي يا ميش خلو بيرويك لما تعوز، كوارع مع فتة وعيش والفخدة الضاني معلوم. يسلم على طاجن بامية وعلي حتة موزة، صلي بقلاوة وين بلع بالكازوزة. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013، فيه ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سمعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. حد بيسألني بيقول لي ليه انتوا قلتوا لغاية 2013، يعني بتقولوا في التنويه اللي بتقوله زميلة جيهان 2013، ما هو احنا ما زلنا بنقول هنا القاهرة. لا، في 2013 الموقف اختلف. يعني في 2013 انا اقدر اقول الصحوة، الثورة، استرداد الشعب المصري للكرامة، واسترداد للحكم، واسترداد لطبيعة الشعب المصري المتحضرة، ومقاومة الإرهاب. وبالتالي أنه الإذاعة المصرية في ذلك الوقت في 2013 بالذات، ونحن كنا شهود على هذا الحقيقة، كانت أكثر اقترابا من الشعب المصري في الثورة على هؤلاء الناس اللي حاولوا اغتصاب مقدرات ومستقبل الشعب المصري. وبالتالي احنا مش بنغفل ما حدث بعد 2013 في هذا التنويه، لكن بنقول انه الإذاعة المصرية دفتر احوال المصريين في كل الاحوال، وما زالت وما زالت. احنا الحقيقة حتى تكتمل السعادة هذا الصباح، وإحنا تكلمنا عن السعادة العقلية، وتكلمنا عن السعادة النفسية، وتكلمنا عن الأمل، وتكلمنا عن كيف يكون الإنسان سعيدا في هذا العيد الكبير ولا يضر بصحته. لأنه على فكرة لما الصحة بتتعب الواحد بيتعكنن زي ما بيقولوا، مبقاش مبسوط. بس في بعض الناس الحقيقة يعني يقول لك إيه، يعني ده عيد ولازم الواحد ياكل لحمه ويستمتع، ويعني انتوا ليه بتضيقوا علينا كده؟ لا، احنا مش بنضيق، ويعني هم خبراء التغذيه والعلاج، ومنهم الدكتور سعيد متولي الضيف الكريم. قال لك نص كيلو في الاسبوع. يعني ده الشخص العادي، مش الشخص العادي المريض بالكلى والضغط. لا، في بعض المصريين مش نص كيلو في الاسبوع، ده في الاسبوع حديثي ولا حرج، حتى في غير ايام عيد الاضحى المبارك. يعني هي المساله انه يعني في بعض الناس، ويعني وبعض الاسر في كانوا يقول لك لا احنا لازم ناكل لحمه باستمرار كل يوم كل يوم. وفي ناس بتفطر بالفته واللحمه يوم العيد، اول يوم العيد. يوم العيد بتبقى عاده على فكره، يعني رغم ان هي بتبقى متعبه شويه للمعده ومهلكه، لكن هو البيت اتعود انه ياكل الصبح مثلا. في بيوت بتتعود تاكل لحمه، وفي ممبار، وفي اللي هي الكبدة، يعني كل بيت لي الطريقة، بس بيكون الصبح الساعة 10 صباحا مثلا بعد صلاة العيد بيروحوا. عادة مصرية، عادة مصرية. ما نقدرش نقولها لا، بس طب احنا الحقيقة تحدثنا عن العيد، لكن الأخبار القادمة من الأراضي المقدسة بتقول انه بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون من جدة ومن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. الخبر يعني كل يبدأ الحجيج في التوافد إلى مكة المكرمة من جدة أو من المدينة المنورة، والحجيج من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. يعني إذا لم يخني رقمي فالسنة دي كام؟ 3 مليون حج السنة دي. والحقيقة أنه المملكة العربية السعودية يعني كان في ناس كتيرة جدا لما بتروح تحج بتتعب في التنقلات، لكن وجود القطار، قطار الحرمين الكهربائي، سهل كتير جدا جدا على الحجاج، وبيجرى تشغيل القطار. أنا شفت سريع. أنا شفت بداية هذا المشروع يمكن 2008، وكان الحقيقة القائمين على تنفيذه مجموعة نابهة من المهندسين المصريين. الله. وقتها يعني كنت أنا بأدي الفريضة في 2008، وعايز أقول لك أنه المصريون دائما مشرفون في أي مكان عندما يوكل إليهم العمل. إحنا الحقيقة، لكن إحنا طبعا بنهنئ الإخوة حجيج بيت الله الحرام بوصولهم إلى مكة المكرمة، وندعو الله لهم أن يوفقهم لأداء هذه الفريضة، وأن يمتعهم ويعينهم إن شاء الله، وأن يمتعهم، لأن الحج في جانب كبير جدا من الاستمتاع، من السعادة بأداء مناسك الحج، سواء في الطواف ببيت الله الحرام أو الوقوف بعرفات أو زيارة مسجد الرسول عليه طبعا عليه الصلاة والسلام. كم من السعادة والمتعة ويعني رغم أني طبعا أنت في بعض الأحيان كنت تلاقين بعض المتاعب وخاصة في رمي الجمرات، لكن سهلت هذه المسائل وبالتالي اكتمل تسهيل الحج بهذا القطار اللي انت قلت عليه. نعم نعم، فالحقيقة يعني الشكر لكل القائمين في المملكة العربية السعودية على تسهيل أداء حجيج بيت الله الحرام لمناسكهم في أيام الحج. في أيام الحج أدي. يا بختكم يا اللي سمعتوا صوت الخليل لما ناداكم، قلتم لبك وفرحتوا، يا هل ترى أنا وياكم أحرم وأقول لبك، يا ربي أمري إليك نفسي أطوف البيت مرة يا طالع عين مكة وعرفة، يا طالع عين مكة وعرفة، البيت يهلك أيام يا عاصف أرض البركات، يا حادي أرض الشمام ونادى يا مرة على الإحساس الجميل الرائع من الفنانة الجميلة ليلى مراد، ومرة على الكلام الحلو ولبي وزور منى وعرفات. يا سلام يا سلام على الإحساس. شوفي كمان قبلها إبراهيم حمودة وهو بيغني لحجاج بيت الله الحرام، هذا ما نملكه، الدعاء والغناء والغناء الغناء لهؤلاء الناس، وما نملكه من تراث جميل محدش يعرف يغني كده دلوقتي. حد يقدر يعرف يغني كده بإحساس ليلى مراد ولا إبراهيم حمودة ولا إلى عرفات الله لسيدة الغناء أم كلثوم؟ فالحقيقة يعني نحن نلبي وبنقول يعني هنيالهم وعقبلنا إن شاء الله. أيوة هنيالهم وعقبلنا ولبي وزور منى وعرفات. شكرا ليكم، الحقيقة استمتعنا مش كده؟ أكيد استمتعنا أكيد. بالغناء الحلو واستمتعنا وساعدنا النصايح والحقيقة تغطية كمان لنهاردة معالي رئيس الوزراء في زيارته لمقابر الخالدين وتطويرها، كلها كانت أخبار أعتقد أن هي أضافت شيء لمستمعينا. شكرا بها هنا القاهرة. شكرا لكل فريق عمل هذا الصباح. هنا الوطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. كل الشكر لزميلاتي بالاستوديو ميادة الفيشاوي، وكل الشكر لمهندسة الصوت أمان هلال، المعدة والمحررة آية خالد، والمخرج كريم فرج. إلى اللقاء.